عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثامن من الشهر السابع شهر رجب من عام 41 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم زدنا علما نافعا وفهما ثاقبا وعملا صالحا، واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده. نضر الله منكم الوجوه وأصلح الأعمال والقلوب ووفقنا لخير الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. نحن في شهر رجب، وشهر رجب من أشهر الله الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات. الأشهر الحرم 4، منها 4 حرم: 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب، ويسمى عند العرب رجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان، ونسب إلى هذه القبيلة لأنها كانت توقف القتال في شهر رجب. والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. هذه في الإسلام لها مكانة، لها مكانة عظيمة، حرمتها قديمة، حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم والأمكنة الحرم. ولهذا يجد الرجل أباه قاتل أبيه وقاتل ابنه فلا يعرض له في الأشهر الحرم والأماكن الحرم، هذه مكانتها. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني يجب على المرء أن يتحرز عن الذنوب والمعاصي في كل الشهور، وفي هذه الأشهر أشد وأعظم. وإذا حصل من الإنسان قصور فليبادر بالتوبة والاستغفار. شهر رجب عند أهل السنة والسلف الصالح رحمهم الله ليس له مزية وجود أعمال خاصة فيه كما يظن بعض الناس، ولهذا كل الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب انتقدها الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالته القيمة تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وأفاد رحمه الله أنه لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف يصلح للحجة. فلا يبتدع فيها الإنسان بدعة أو يرتكب أمورا محدثة يخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، وإنما يجتهد في العبادات، يتحرز من المعاصي لمكانة هذه الأشهر وخصوصيتها عن غيرها. هذا مختصر

وما لكم. الواو عاطفة على ما قبلها بعد أن وبخهم على ترك الإيمان وما لكم لا تؤمنون بالله، هنا يوبخهم على ترك الإنفاق، لأن الإنفاق من أهم الأعمال التي تدل على الإيمان. الإيمان ليس قولا وإنما قول وفعل واعتقاد، يقول الإنسان أنه مؤمن ويشهد الشهادتين فلها لوازم وأعمال يجب أن يقوم بها المكلف، ومنها النفقة في سبيل الله عز وجل. ولهذا لا عذر لأحد ألا ينفق، النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، لا سيما إذا كان من أهل الاستطاعة وذوي اليسار والقدرة على الإنفاق في سبيل الله فلا عذر له، لأن المال ليس مالا له وإنما المال مال الله، ائتمنك عليه أيها الممول له والمستثمر. وأهم الاستثمار، الاستثمار في وجوه الخير، في الحث على طلب العلم، في العمل الصالح، في أوجه البر، في الصدقات الواجبة، في النفقة على الأهل والأولاد، في إخراج الزكاة المفروضة والصدقات المستحبة. قال وما لكم، وما لكم، الماء هنا الميم مبتدأ، ما لكم، ولكم خبره، ما لكم، والاستفهام نوعه تقرير، لا ليس تقريرا، للتوبيخ والتقريع، لماذا، لماذا لا تنفقون، أي عذر لكم في ألا، وألا وألا أدوات تحضيض وحث، ألا، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانا، ألا هنا أبلغ في التحضيض والحث والاستفهام في معناه أكثر تقريعا وتوبيخا لمن لم ينفق في سبيل الله. أي شيء يمنعكم من أن تنفقوا فيما هو قربة إلى الله، ما هو له في الحقيقة، يعني مال الله وأنتم خلفاؤه في صرفه إلى ما عينه من المصالح. فهذه من أدلة وجوب الإنفاق وعدم التقصير فيه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، سبيل الله هنا عام، عام، ودائما الأصل العموم، وفي هنا معناها في الظرفية التي تحتمل ظروف وأوجه النفقة في كل مجال من المجالات، ويحتمل أنها بمعنى لأجل الله، يعني لأجل الله في إخلاص النية له، وأيضا تعني لأن الله يأمركم بالنفقة والمال ماله. وفي سبيل الله يحتمل أن معناه الخصوص وهو الجهاد في سبيل الله، والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبع، لأن النفقة مجالها عام وشامل وواسع. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وألا، وألا مكونة من كلمتين، أن لا، أو حرفين، أن لا، قيل إن أن هنا جاءت للتأكيد، وجملة قوله ولله ميراث السماوات والأرض في محل نصب على الحال، يعني والحال أن لله ميراث السماوات والأرض ومنها هذه النفقات التي بأيديكم، لماذا لا تنفقونها وهي ملك لله، وهي ميراث من مال الله عز وجل الذي آتاكم لينظر كيف تعملون فيه ألا تنفقوا. والمعنى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، والحال أنه لا يبقى منه شيء، كله لله ويعود لله، وأيضا قد يعود بعد موتكم للورثة، ففرصتكم أن تقدموا النفقة في حياتكم، لأن الأمور كلها بيد الله. إذا كان الأمر كذلك فإنفاقها في سبيل الله يستخلف عوضا يبقى، وهو الثواب لكم في البركة في دنياكم وفي الأجر في أخراكم. ولا يتمنى الإنسان بعد موته ما يأسف ويندم إلا على أنه لم يصدق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أصلي فأصدق وأكن من الصالحين. فالمال مال الله، ما هو بأيدينا إلا وديعة أمانة ينظر كيف نعمل فيها. فواجب العبد أن يحرص على الإنفاق ولو قليلا، لو ريال، لو 15، وبالذات في المواسم وعند المسغبة وحاجة الناس، ويتفقد أهله وجيرانه وأقاربه وأرحامه، لأن ذلك كله بركة عليه هو، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الراغب الأصفهاني: وصف الله نفسه بأنه الوارث، ولله ميراث، ولله ميراث يؤخذ منها صفة واسم الوارث، من حيث إن الأشياء كلها صائرة إليه، ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور. وقال أبو الليث: إنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب تعرف أن ما ترك الإنسان يكون ميراثا، سواء أكان لله أو للورثة، فخاطبهم بحسب ما يعرفون فيما بينهم. وهي رسالة لكل صاحب مال أن ينفق، إما لأن المال سيرثه أبناؤه من بعده، أو أن المال في أصله ميراث ورثه الله لكم، فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لما ذكر الإنفاق وعاتبهم ووبخهم على عدم الإنفاق في سبيل الله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، بين تفاضل الناس في هذا الإنفاق وفي الإيمان وفي غيره من المجالات. فهناك سبق، سبق في الإيمان، سبق في العمل الصالح، سبق في مجالات الخير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذه قاعدة، قاعدة عظيمة في بيان التفاضل، أن السابق أفضل من اللاحق، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذن لا يستوي منكم معشر المؤمنين من أنفق من قبل، مضت سنوات عمره في سبقه في الإيمان والعمل الصالح، وهناك مرحلة ووقت وزمن يبين السبق ويبين اللحاق في مكانة الصحابة رضي الله عنه، وهو الفتح. إما صلح الحديبية وقد سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو فتح مكة، وكون مكة دار إسلام. روي في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا نفقات كثيرة وهم متأخرون، فقال أناس هؤلاء أعظم أجرا من كل من أنفق قديما، فنزلت هذه الآية تبين مكانة السبق، وهو أيضا بالنظر العقلي والدليل المنطقي. من أول من أسلم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأسلمت خديجة، وأسلم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك أسلم سادات الصحابة. فهل يساوى من تأخر من الصحابة بأبي بكر؟ ولهذا كان أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعامل بعدله من نال منه، فهو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يستوي إيمان أبي بكر بإسلام المتأخر من الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذه قاعدة حتى في عالمنا اليوم وفي السلف الصالح رحمهم الله. مثلا لا يستوي الأئمة الأربعة ممن بعدهم من العلماء ثم في عهودنا هذه المتأخرة، لا يستوي مثلا العلماء الكبار كأمثال مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومع والشيخ محمد بن عثيمين بالعلماء مثلا المتأخرين أو بطلاب العلم وهكذا، ومع هذا كلهم على خير وكلا وعد الله الحسنى. فلا يستوي مثلا أي إنسان مثلا من رجال الأعمال المنفقين والباذلين وله 50 سنة أو 40 سنة في خدمة الدين والبلاد والعباد ممن جاء متأخرا، وهكذا في طلب العلم والإمامة والخيرية في أي مجال من المجالات، لأن بعض العلماء في سبقهم وأهل الخير في خيرهم وجدوا قبل أن يولد المتأخرون، فلا يستوي هذا وذاك. وإن كان كما يقولون الناس اليوم يعني تساوت الرؤوس إذا وصلوا إلى في شهادة واحدة وإلا في منصب واحد، لا، الإسلام راعى السبق، سبقك في الوجود وسبقك في الشهود وسبقك في الإيمان وسبقك في العلم وسبقك في الإنفاق وفي عمل الخير، فهو أفضل ممن جاء بعده متأخرا، وإن كان قد يكون من بعده أكثر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الصديق: ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، وهو الإيمان واليقين. إذن هذه قاعدة، لو أراد يعني متحصرم أن يتزبزب في مكانته وإبراز نفسه نقول له: على رسلك في الأمة من هو خير منك. ولهذا عناية الإسلام بالكبار، الكبار القادة، الكبار العلماء، الكبار ممن لهم مكانة، حتى كبير السن في شيبته له في الإسلام مكانة. وهذه رسالة إلى الجيل وإلى الشباب: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والاستواء لا يستوي يقتضي شيئين: من آمن وقاتل جاهد في سبيل الله، من آمن منكم من قبل الفتح وقاتل في الإيمان، وهذا واضح لأن ما بعده يدل عليه، أي لا يستوي في الفضل والثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل، لفضيلة السبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من قبل الفتح قرئ بمن، وهي قراءة الجمهور، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقرأ زيد بن علي بحذف من، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح بغير من وقاتل، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح فاضلة وأفضل من النفقة والقتال بعد الفتح للحاجة. في أول الإسلام الناس بحاجة إلى القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله، وبحاجة إلى البذل والإنفاق لأن المسلمين في حال ضعف، أما من بعد الفتح فهم في حال قوة. وهذه قاعدة: كلما كانت النفقة وعمل الخير في وقت الحاجة فهو أفضل من غير وقت الحاجة. فمثلا إذا جاء الشتاء، فالأفضل أن تنفق في سبيل الله لذهاب البرد عن الناس، لا سيما المتضررين واللاجئين والنازحين والفقراء والمساكين. فإذا انظر إلى الحاجة، إذا مثلا تحققت هذه الأمور وكان الناس بحاجة إلى ما يعينهم على طلب العلم، فيأتي مثلا الإنفاق في العلم وطباعة الكتاب الموثوق أفضل من غيره، وهكذا في كل حال حاجتها ولبوسها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، شف فيه لطيفة من لطائف التفسير. الجهاد في سبيل الله أفضل ولا الإنفاق أفضل؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن هنا قدم الإنفاق على القتال. ما وجه ذلك؟ أولا إذانا بفضيلة الإنفاق، وأن الإنفاق في سبيل الله له مكانة عظيمة، وقد يكون عند الحاجة أفضل من الجهاد في حال قوة المسلمين. ثم إن الإنفاق نوع من الجهاد بالمال، وكثير ما جاء في القرآن تقديم الجهاد بالمال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذه إشارة لطيفة تؤذن بفضيلة الإنفاق لا سيما وقت الحاجة، وإلا قد كان الصحابة يجودون بأنفسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لكن شح النفس أحيانا بالمال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإشارة بقوله أولئك إلى من؟ إلى من؟ أولئك. لا يستوي منكم من أنفق باعتبار معناها، وهو مبتدأ، خبره أولئك أعظم درجة، أولئك مبتدأ وأعظم درجة خبرها أو خبره، أي أرفع منزلة عند الله، أعظم درجة، أرفع منزلة وأعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد أي بعد الفتح اللي هو صلح الحديبية أو فتح مكة، من من أنفق من بعد وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ. وقال الشعبي والزهري: فتح الحديبية، قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى. كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك. والمعنى أن أولئك المنفقون، أن أولئك المنفقين المقاتلين قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعظم درجة وأرفع منزلة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأنهم إنما فعلوا الإنفاق والقتال قبل قوة المسلمين وعزة الإسلام وانتصار أهله، وعند مسيس الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال. هذا سر تفضيل السابقين، وهؤلاء فعلوا ما فعلوا بعدما ظهر الدين وعم الخير والمال في المسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقلت الحاجة إلى الإنفاق والقتال. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضل الأولين السابقين: فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا في بيان مكانة الصحابة. أي ضلال أعظم من النيل من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ظلت فئام لها خطورتها على الأمة، وهي إلى اليوم يسري شرها في المجتمعات الإسلامية. فعلى المسلم أن يحذر هذه الفرق الضالة التي تنال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، والطعن في رسول الله طعن في القرآن، والطعن في القرآن طعن في الله جل وعلا. فانظر كيف تجرأ هؤلاء بطعنهم للصحابة رضي الله عنهم من الطعن في الله ورسوله، تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. وكلا، أي كل واحد من الفريقين اللي أنفق من قبل واللي أنفق من بعد، كل على خير، لكن التفاضل للأولين ذوي السبق. ومع هذا من حكمة الله ألا يضيع وألا يضيع أجر وعمل عامل. وكلا وعد الله الحسنى، مثل حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن كلا عنده الإيمان، لكن القوي أفضل من الضعيف، وأبو بكر أفضل من المتأخرين، والخلفاء الأربعة أفضل من سائر الصحابة، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل من سائر الصحابة، وهكذا في التفضيل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. وإلا لا يجوز التقليل من أحد من الصحابة، ولا الوقيعة بهم، ولا الطعن فيهم. لأن بعض الناس مثلا يطعن في معاوية رضي الله عنه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا، كل واحد من الفريقين، وهو مفعول أول لقوله وعد الله الحسنى، أي المثوبة أو الجنة. الحسنى هي الجنة، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى. وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم جنته، ولا رؤية وجهه الكريم بمنه وكرمه. لا الأولين فقط ولكن الدرجات متفاوتة، أصحاب الميمنة، أصحاب الدرجات العلا، الدرجات الأوسط من الجنة، الفردوس الأعلى، الدرجات الدنيا، وهكذا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ولكن الدرجات متفاوتة. ما مناسبة ختام الآية والله بما تعملون خبير؟ لما حثهم على الإنفاق، لما حثهم على الإنفاق في سبيل الله بين أنه بما يعمل العباد خبير، ليستحثهم على مزيد الإنفاق والجهاد في سبيل الله كخبر في إثبات علم الله عز وجل وخبره بالأمور كلها وأعمال الناس كلها. ويحتمل أنه من باب الترغيب، يعني اعملوا خيرا لأن الله يعلمه، فستجدون عملكم أمامكم في الآخرة. ويحتمل ثالثة الترهيب، والله بما تعملون، يعني يا الذين لا تعلمون أو لا تعملون، ترى وراكم يوم وأنتم محاسبون، والله يعلم ويخبر سبحانه أعمالكم، فقدموا لأنفسكم، وإن لم تقدموا فالله عز وجل على علم، كما قال تعالى وقل اعملوا. هذه الآية إما على عمومها أو يجوز أن تكون في الترهيب لأنها في خطاب المنافقين، يعني ما تعملونه أيها المنافقون فسيراه الله ورسوله والمؤمنون، من باب إما الإخبار أو الترغيب. أو الترهيب يجوز في ذلك الوجوه الثلاثة. لما كان زكاة الأعمال بالنيات وكان التفضيل مناط العلم، قال مرغبا في حسن النيات والله بما تعملون. انتبهوا لنياتكم تكون خالصة، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا طلب دنيا. الله بما تعملون تجدون عمله على مر الأوقات أو تجددون عمله على سائر الأوقات، فالله به خبير، أي عالم بباطنه وعالم بظاهره بما لا مزيد على علمه وخبره سبحانه وتعالى، وسيجعل جزاء ذلك على حسب أعمالكم وعلى حسب نياتكم. وكلا قرأت بقراءتين، وكلا وعد الله الحسنى بالنصب، وقرأ ابن عامر بالرفع، وكل وعد الله الحسنى على أنه مبتدأ. والمعنى أن وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في مقدار الجزاء، كما قال في آية النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم ختم والله بما تعملون خبير. وعد يعني وعد ووعيد، والله بما تعملون خبير وعد، إن كان ثوابا فإن الله عليم به وسيجازيكم به، وإن كان غير ذلك في تقصير في الإنفاق والبذل ونصرة هذا الدين فستجدونه أمامكم، والله عليم بظواهر أحوالكم وبواطنها فيجازيكم بذلك. ولخبرته تعالى بكم فضل أعمالكم ممن تقدم من قبل الفتح ومن بعده، من قبل الفتح وقاتل على ما أنفق، على من أنفق بعده وقاتل، وما ذاك إلا لعلمه بإخلاص وصدق الأولين في جهادهم وإنفاقهم في حال الجهد والجهد والخوف والضيق. وقلنا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الحظ الأوفر من هذه الآية، كما له الحظ الأوفر في قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إلى قوله في آخر الآية: ولسوف يرضى. وأيضا في قصة الصديق مناقب كثيرة لا يغفل عنها ويغفلها إلا من أعمى الله بصيرته وكذب بالقرآن والسنة ونال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد نزل أنزل الله فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإنه سيد هذه الأعمال كلها رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنفق من ماله كله، بل ماله كله، ابتغاء وجه الله تعالى، ولم يكن لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحكم والأحكام والهدايات: أولا وجوب الإنفاق في سبيل الله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، التوبيخ والتقريع للمقصر والمتساهل في الإنفاق في سبيل الله، فضل القتال والجهاد في سبيل الله، مكانة الصحابة رضي الله عنهم، سبق الأولين في الأفضل قبل فتح مكة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل الصحابة كلهم على فضل وخير، لا يجوز النيل من أحد منهم ولا من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. إثبات الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. إثبات صفة العلم لله عز وجل وأنه بما تعملون خبير. الوعد والوعيد: الوعد للمحسنين والوعيد للمقصرين. وهذه رسالة إلى أن يبادر كل منا ممن يقرأ القرآن بالعناية والإنفاق والبذل ونصرة هذا الدين في كل المجالات، وأن يكون قدوة حسنة في تطبيق الإسلام الحق. الحديث أو الحديث: يجوز الوجهان، اقرأ الحديث. والحديث ما هو؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم، أحسنت. هذا الحديث حديث جابر، ذكرنا فيما سبق بيانه وشرحه، وذكرنا مناهج المؤلفين رحمهم الله في افتتاح أبواب أو باب المواقيت من كتاب الصلاة، وبعضهم وأن لهم منهجين، بعضهم يبدأ بالظهر وبعضهم يبدأ بالفجر. وممن بدأ بالتأليف في باب المواقيت في صلاة الفجر من الحنفية محمد بن الحسن والسرخس في المبسوط، والسمرقند في تحفة الفقهاء، والكاساني في بدائع الصنائع، وبدر الدين العيني. ومن الشافعية بدأ بها الشافعي في القديم، ومن الحنابلة الشيرازي والبغدادي وأبو الخطاب الكلوذاني في الهداية على مذهب الإمام أحمد. ووقفنا عند سبب بدايتهم في الفجر، لماذا بدأوا بالفجر؟ لعدد من الأوجه. أولا أنها أول اليوم، نبدأ يومنا بأي صلاة؟ بصلاة الصبح، بصلاة الفجر. الوجه الثاني أن الله بدأ بها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، اللي هي صلاة الفجر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس. فجر ولا الظهر يا جماعة؟ الفجر. فدل على أن الفجر هي الصلاة الأولى في اليوم. نعم. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها حينما سئل عن وقت الصلاة، وكان ذلك بالمدينة، والعمل عليه لأنه متأخر، والعمل دائما في الأحكام بالحكم المتأخر لأنه قد ينسخ الحكم المتقدم. وهنا يرد إشكال أن أول بدء الإذن في أوقات الصلوات وإيجاب صلاة الفجر كان ليلا، وأول صلاة تحضر في الليل أولها صلاة الفجر، فلما لم يبدأ بها جبريل وبدأ بالظهر عليه السلام؟ جوابه أنه يحتمل أنه وجد تصريح بأن أول اليوم هو صلاة الفجر كما ذكرناه في الأوجه السابقة قبل طلوع الشمس، أو أنها أول الأوقات. ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها، ولم يحصل بيان صلاة الفجر حينها، وإنما أول بيان حصل للصلوات هو في صلاة الظهر، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة تعليمية هي صلاة الظهر. فيه لطيفة عند علماء الحديث وشراح الحديث، لماذا بدأ بالظهر جبريل ولم يبدأ بالفجر؟ قالوا الظهر وقت ظهور، وقت ظهور النهار، وقت جلاء يعني غشيان ظلمة الليل التي قد يوجد في الفجر منها شيء لمن صلى بغلس، فناسب أن يبدأ بالظهر استشعارا لظهور الدين وظهور الإسلام، لأن الإسلام ظهر وهذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء. وأجلى وقت في البيان وعدم الخفاء هو وقت الظهر لشدة الشمس، فناسب ظهور صلاة الظهر على دلالة لطيفة ظهور الدين وجلائه وعدم خفائه، لأنه لو بدأ بالفجر كان فيه نوع من الخفاء، ولهذا ختم بالفجر وبدأ بالظهر لأنه وقت الظهور. وقد يناقش هذا لأن كل قول أو دليل يناقش، ومما نوقش فيه أن هناك فرق بين ظهور الإسلام وظهور الأوقات، فهذا الدين يظهر لكنه في آخر الوقت أيضا يكون غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا يناسب هذا ذاك، فيكون دليل الفجر عندهم قوي لهذا الملحظ على هذا القول، على أن القول بالبداية بصلاة الظهر له وجه من القوة. وقد فتحنا هذا المجال أيضا قوة اختلاف العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بالظهر أقوى دليلا، والله تعالى أعلم. ومن بدأ بالفجر فهو على أدلة قوية. في إشكال في صلاة الظهر ينبغي أن نعرفه. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالهاجرة، كذا يا جماعة، صلى الظهر بالهاجرة. الهاجرة وش معناها؟ شدة الهجير، شدة حرارة الشمس، هذا يدل عليه حديث جابر. فإذا يستحب في هذا أن الإنسان يصلي الظهر بالهاجرة عند اشتداد حرارة الشمس. يعارضه حديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة أبردوا، والإبراد معناه قدموا، صلوها في أول الوقت قبل أن تشتد الشمس. فهل السنة الإبراد ولا السنة أن تصلى بالهاجرة؟ وعندنا حديث عائشة، حديث أبي هريرة بالإبراد، وعندنا حديث جابر بالهاجرة. شوف، من القواعد المقررة أنه إذا جاء قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فمعناه الدوام والاستمرار. واضح؟ معناه الدوام والاستمرار. فحديث جابر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم ويستمر على أن يصلي الظهر في الهاجرة. ويدل حديث أبي هريرة على أنه في بعض الأحيان حينما تشتد الهاجرة يبرد، يعني في بعض المناسبات عند اشتداد الشمس وشدة وهجها تخفيفا على الصحابة يصلي ويبرد في وقت الظهر. هل الإبراد اليوم يمكن؟ الحين الناس ترى يصلون الظهر بالإبراد، لأنهم يصلون الظهر في أول وقتها من الزوال، إذا زالت الشمس يؤذن الظهر ثم نصلي الظهر في أول وقتها. يعني ما يجي واحد يقول والله يا شيخ نبغى نصلي الظهر عند اشتداد الشمس بالهاجرة عملا بحديث جابر، لأن اليوم وقتت الأوقات وضبطت من خلال الجهات التي عرفت وكانت لها المرجعية في تنظيم أوقات الصلوات وترتيبها. وإلا مثلا العشاء يستحب أن تصلى في آخر الوقت، ومع هذا تصلى اليوم في أول وقتها لإتاحة الفرصة للناس أن يستثمروا ليلهم بما يعود عليهم بالنفع، أو من أراد أن ينام. فاليوم الأمور ضبطت، لكن إذا كان الإنسان في سفر أو فاتته الصلاة لسبب أو لآخر فيمديه يهجر بالظهر ويؤخر العشاء. أما اليوم مع صلاة الجماعة وضبط الأوقات في الحرمين وفي المساجد، فإن الأولى أن نسير على ذلك حتى لا يكون هناك تجاوز في هذا المجال. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أحب أخيرا أن ألفت النظر إلى مسألة يكثر فيها الحديث هذه الأيام، وهي ما يعرف بانتشار بعض الأوبئة أو الأمراض، ومنها فيروس كورونا الذي انشغل العالم اليوم به كله. ما هو المنهج الشرعي والتأصيل الشرعي للنظر في الإسلام لهذه الأوبئة وهذه الأمراض؟ قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يصيب الله عز وجل عباده ويبتليهم بأنواع من الأمراض، والواقع أن هذا لا ينافي الإيمان بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا التوكل عليه، ولا صدق اليقين بما من الله به علينا من أن لله عز وجل الحكمة البالغة والقدرة النافذة، فلا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره، والمسلم دائما يؤمن بقضاء الله وقدره. الناس أمام هذه الأوبئة والأمراض طرفان ووسط: منهم من يتكل ولا يأخذ بالأسباب، ومنهم من يعتمد على الأسباب ويغفل الاتكال على الله عز وجل، ومنهم أهل الوسط فيتوكلون على الله ويأخذون بالأسباب. وهذا هو المنهج الذي سلكته هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إذا سمعتم الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا أصبتم أو أصيب الناس في بلد فلا تخرجوا منها. كل ذلك منعا للعدوى، والنظر للعدوى أيضا النظر للعدوى يكون نظرا وسطيا، ففي الحديث: لا عدوى ولا طيرة، ليس نفيها بالكلية، وإنما الصحيح أنه لا عدوى متنقلة أو منتقلة من شخص إلى شخص إلا بإذن الله، رد على ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم ينسبون العدوى للناس، ينسبون العدوى للناس أو للمرضى، فهذا لا يمكن، هذا كله بأمر الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وفر من المجلوم فرارك من الأسد، يعني اتخذ الأسباب. ولهذا نحن في الحرمين الشريفين وفي المساجد والمملكة وجميع الدول بل والعالم كله مستنفر اليوم للنظر في مواجهة هذا الفيروس. هذا يدل على ضعف البشر وأنهم لا غنى لهم عن الله طرفة عين، العقيدة والإيمان، وإذا مرضت فهو يشفين. والله لو اجتمع العالم على أن يكافحوا هذا الفيروس لم يكافحوه إلا بأمر الله وقضائه وقدره، فليلتجئ العباد إلى الله وليتكلوا عليه، ولا يصاب الناس بالهلع والذعر والجزع والخوف. في ناس يخاف يسلم عليه، ولا يخاف يجي للمساجد، ولا يخاف من كل شخص، وتلقاه دائما متحرز. لا يا أخي، كله بأمر الله وهذا بقضاء الله وقدره. نعم، عقم نفسك، اغسل يديك، احرص على أن لا تنتقل عليك العدوى برذاذ. ونحن أيضا في هذا المسجد المبارك وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعقم الأرضيات وتعقم السجد السجاد والفرش 10 مرات يوميا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة من اتخاذ الأسباب. هذه الأعمال الاحترازية هي من السنة، هي من السنة، والحرص على أن يأخذ الإنسان بها ولا ينافي الاتكال على الله. ولهذا لما ظن بعض الناس أن الجرب يعدع في الإبل قال: من الذي أعدى الأول؟ إذن الأمر بيد الله سبحانه، فليلتجئ العباد إلى الله وليحتاطوا بأخذ الأسباب ويتوكلون على الله. والحمد لله أن الأسباب المتخذة كلها موفقة وكلها مسددة، ولا يقول النقائل لماذا تمنع العمرة أو لماذا يمنع المجيء إلى الحرم هذه الفترة، كل ذلك تحقيقا للمصالح الشرعية، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا لا ضرر ولا ضرار، لربما إذا تساهلنا في الأمر أن تحدث كارثة لا قدر الله، فنأخذ بالأسباب وما هي إلا برهة، وتنجلي هذه الغمة عن هذه الأمة بفضل صاحب الفضل والمنة سبحانه وتعالى. فلنأخذ بالأسباب ولنتكل عليه سبحانه، ولنحرص على أخذ الإجراءات الاحترازية، وما اتخذ من إجراءات احترازية واحتياطية واستباقية كلها من باب الأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، وهي مواقف احترازية شرعية دلت عليها الشريعة والقرآن والسنة والقواعد والنظر والأثر والعقل السليم، فلا يتجاوز أحد هذه القضايا الشرعية إلى حذلقة أو هشتقة أو هرطقة أو شائعات مغرضة أو افتراءات كاذبة. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يصلح أعمالهم وأجسادهم وقلوبهم، وأن يمنحنا وإياكم وإياهم العفو والعافية، وأن يدفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعيذنا من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.